القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح جديد مليء بالتفاؤل والأمل والسعادة إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. صباح الخير، صباح النور، صباح الخير، صباح النور، انتو بجد ولاد أمامي. صباح الخير، صباح النور، صباح الخير، صباح النور، انتو بجد ولاد أمامي. يلا يا ننسي هاتي هدير وكمان يبقى معاكو أمير. يلا يا ننسي هاتي هدير وكمان يبقى معاكو أمير. كله يطلع قلمه ويرسم، نرسم بكرة نرسم شجرة وكمان وردة تحت القمر. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا لقاءات منوعة ومفيدة من أجلك أنت وأسرتك. وفي البداية إليك كلمات من القلب. عايزة أهمس همسة رقيقة في أذن كل أسرة مصرية. جات دلوقتي أجازة نصف العام بعد شهور كبيرة، شهور من الجهد والقلق وانشغال كل فرد فيها بما عنده من مسؤوليات ومتابعة لمدى تقدم الأولاد في دراستهم وعلاقتهم بأصدقائهم. بقول الفرصة جات لكل أب وكل أم وللأبناء. ياريت نرجع لمة العيلة بتاعت زمان، ياريت نتخلى شوية كل فرد فيها عن إنه ماسك الموبايل أو الكمبيوتر أو التاب في الغرف المغلقة المعزولة. ياريت كل أم تبدأ من اليوم تجمع أسرتها على فطار جميل من عمل إيديها، والأب يفتح السمر بين أفراد أسرته ولو بسؤال عاملين إيه أو إزاي حالكم. السؤال ده ما تتصوروش، بيفتح آفاق كتيرة للدردشة بين أطراف الأسرة. نفسي كل أسرة مصرية تبدأ بالتزاور مع الأهل وترجع صلة الرحم اللي ربنا أمرنا بصلتها. ما تتصوروش الدفء اللي بيتولد في اللقاءات الأسرية بيعمل إيه؟ بيعمل على تحسين الحالة النفسية والصحية للأطفال وللكبار ده أيضاً. علشان كده استغلال الأجازات في الزيارات العائلية ليها فوائد جمة، ليها فوائد من حيث زيادة الترابط بين أفراد الأسرة، لكن كمان نحاول الخروج للمتنزهات بأبسط التكاليف. مثلا ممكن نعمل زيارة لمعرض الكتاب، فرصة لكل أب وأم يحاولوا حس أبنائهم بالتعامل وكيفية اختيار الكتب عشان نرجع تاني ربطة الجيل الجديد بالكتاب وبالقراءة زي زمان. عايزة كل أب وكل أم يتحلوا بالصبر في تعاملهم مع أبنائهم، في حل مشاكلهم وتلبية طلباتهم والتعامل معهم بمخاطبة العقل وطريقة الإقناع بالهدوء. كنت معكم الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف عبد القادر الحاج، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع البنات وخبير الوقاية من الإشعاع. عزيزتي المستمعة، ومعا نتابع أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لطفك يا رب، ده العيلة كلها واخدة موقف مني. انت عارف غلاوة أميرة حبيبتنا يا كريم، ولما انت يا كريم بقى تقع في غلطة زي دي ده هيبقى كتير قوي. يا أستاذ عمرو، يا أستاذ عمرو، أنا شرحت لك. تمام شرحت لي وخلتني أعرف إنك غلط كمان. احنا عارفين انك بتتعامل مع السوشيال ميديا بكثرة. ده بكثرة جدا يا ماء. ده انا متراقب منكو بقى. ما هياش مراقبة يا كريم، انت واحد مننا يا حبيبي. يا جماعة افهموني بقى، انا تعبت بقى. هو اللي تعب نفسه يا ماء. السوشيال ميديا فيها مشاكل كتيرة وبيحصل منها حاجات كتيرة جدا. يا مها، السلاح ذو حدين. عمر هيتكلم. قول بقى، قول يا فيلسوف العيلة. مش فلسفة يا مها يا حبيبتي ولا كيمياء، ده ذكاء اجتماعي. لازم نفهم ان السوشيال ميديا زي ما ليها فوائدها برضو ليها اضرار. ما هو ده معروف يا عمر. قوليله يعني اسمه. ماشي. ماشي يا مها ماشي. ما تزعلش يا عمري ما تزعلش، كمل يا سيدي. التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والواتساب زي ما هو بيحقق اكتساب صداقة جديدة، ممكن جدا يخرب علاقة موجودة. طب وعلشان يحقق جديد وما يخربش الموجود نعمل ايه؟ ايوه نعمل ايه بقى يا عمرو قول لنا. ما حضرتك عارفة يا باش مهندسة نسمة عارفة. مرسي يا عمرو، انا فعلا عارفة واكيد مها عارفة، بس في الاعادة افادة، قول لنا بقى يا عمرو. هو انا يفوتني المحاذير دي يا استاذ عمرو؟ انت لازم تعرف اني اقل واحدة استعمل تليفون محمول في عائلتنا وبين كل معارفي واصحابي كمان. طيب يا سيد شيء جميل. واول من دخل الفيسبوك كمان. ايه ده ايه ده ايه يا كريم انت بتقول ايه؟ لا لا لا لا ما فيش اشكال يا ما فيش اشكال ولا حاجه ما فيش. ده ما صدقت صحيح. ليه هو انت؟ لا لا لا لا، من حبي للتمثيل اللي انا كنت بارع فيه على المسرح ايام المدرسه حبيت امثل دور واحد بيتفشخر بس كده. لا لا لا، ده انت حبكت الدور خالص. يا ما وانا صدقت تصوري. والتمثيل ده بقى رجع لك على كبر ولا ايه؟ والله الاول بقول لك يا ما حبيبتي جيب لنا الشاي بقى يا ما ونقعد نتكلم في مشكله كريم واميره. ايه بقى حكايه الصداقه المئويه دي يا كريم؟ 700 لغايه دلوقتي 700 بس. اميره بتقول ان الاغلبيه نساء فاضلات يا استاذ عمرو، نساء فاضلات. ان شاء الله اكترهم رجال بس باسماء حريمي. احتمال كبير ما عدا ام زميلك يا كريم. ايوه دي حيها ترزق يا ماء. دي عملت مشكله كبيره قوي لكريم واميره. انا اتغشيت فيها يا جماعه، بحسبها واحده قريبتنا والله. مع انك اول ما نستعمل تليفون محمول يا كريم واول ما نشترك في السوشيال ميديا. عزيزي كريم. ايوه يا استاذ عمرو. ندخل بقى في الجد ونبطل هزار وتمثيل. وانا في الجد جد بصراحه يعني. يبقى اسمح نصيحه ابو دنيا ونصيحتي انا وعمري كمان. وقعد انت واميره اديها الباسورد وخليها تفتح صفحتك وتقلب وتشوف اتصالاتك مع اصدقائك وصديقاتك علشان تعرف انه تواصل بريء. وبعد كده بقى يا حبيبي نظف امسح واحذف وما تخليش غير الاصدقاء الفعليين مش الاصدقاء الافتراضيين يا كريم. خلاص حاضر حاضر هفكر. ايه تفكر؟ عزيزتي المستمعة، ايد على ايد مع منى خليل. وإيد على إيد ومعي ومعكم الأستاذة فريدة عبد العزيز رئيسة جمعية التأهيل الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم. هم فعلا أصحاب الهمم. أهلا بك يا حبيبتي، أهلا وسهلا. في كفر الشيخ ومع طويل الحقيقة في هذا المجال، واختيارك كان للمجال ده ولخدمة ولادنا من أصحاب الهمم أكيد لي يعني أسباب. أكيد طبعا، يمكن أصحاب الهمم اللي حضرتك بتتكلمي عليهم دول محتاجين ايدينا. ايوه بمعنى ان احنا لازم ناخد بايديهم عشان نعمل لهم دمج جوه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ايوه فجمعيه التاهيل الاجتماعي والاقتصادي للمعاقين دي بتعمل على تدريب وتاهيل المعاق ان هو يمتهن حرفه او يمتهن حاجه يتعلمها ينفع بيها نفسه، بالاضافه الى ان بنوفر له اجهزه تعويضيه اذا لزم الامر. فطبعا هذه الفئه يعني هقول يمكن سعاده الرئيس كان عامل لهم عام لذو الهمم وما زال اهتمام وتكريم اكيد ما زال الاهتمام من قبل سعاده رئيس السيسي بهذه الفئه. ده بيدينا دفعه قويه جدا جدا ان احنا كمان نزيد الاهتمام كمان وكمان. يمكن احنا في الفتره المقبله ان شاء الله عاملين ماراثون لهذه الفئه تبع الجمعيه مع كمان يوم اليتيم المعاق. بنعمل لهم احتفاليه كبيره جدا جدا في هذا المجال. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا كنا في ورشه عمل عن الاتجار بالبشر ويمكن أنا كلمت السفيرة نائلة قلت لها إن هذه الفئة بيتم استغلالها استغلال سيء للأسف الشديد. من الناس الحياة معدومة الإنسانية والرحمة، وكمان يمكن يكونوا من ذوي الأقارب ومن ذوي القائمين على رعايتهم، وكمان بيستخدموهم في التسول. ومش قادرة أوصل لحضرتك يعني إحنا مثلا لما نيجي نساعد أسرة بتتنيها يعني هذا ده مصدر رزق لها، يعني هي مش عايزة تقومه أو مش عايزة تخليه قاعد ونافع في المجتمع، لا استغله. بتستغله. فياريت برضو إلقاء الضوء على هذه الفئة في كيفية استغلالها أخلاقيا. حاجات كتيرة جدا جدا احنا برضو عايزين نسلط الضوء على هذه الفئة الغلبانة الضعيفة. بنقول برضو علشان كده أهمية دور المجتمع المدني، أهميته في احتضان مثل هذه الفئات واحتوائهم. أكيد أكيد أكيد. هو ما زال التوعية في هذا المجال، مش هقول لحضرتك يا قاصرة، لا هو احنا بنعمل توعية بس الناس مش قادرة تفهم ان في اسباب لهذه الاعاقة. ويعني مثلا نقول زواج الاقارب، لما نخش في الحتة دي لا احنا عندنا عائلات زواج الاقارب ده حاجة مقدسة، وتبص تلاقي برضو بتزيد الاعاقات. استاذة فريدة، الانسانية ما بنتعلمهاش، الانسانية بنعيشها، بنعيشها في بيوتنا وبنعيشها من قدوتنا اللي قدامنا. فمزيد من الحب والانسانية. المعاقدة ممكن يكون ابني، اخويا، ابن صاحبتي، ابن جارتي، هو مني، لازم يكون معايا، لازم يكون في حضني، لازم احسه بالامان، لازم احسه انسان وليه حق في الحياه اللي احنا عايشينها، ما بقاش منبوذ خارج المجتمع بتاعنا. كل الحقوق لي طبعا. وطالما في جمعيات مهتمه بتنميه القدرات فاحنا مطمنين. الحمد لله يا حبيبه قلبي، الحمد لله. شكرا ليك. استشاره طبيه، ونتعرف من خلال هذه الاستشارة على العلاقة بين المشي ومشاكل الهيكل العظمي مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب جامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، أهلا وسهلا. دكتور، هل هناك علاقة بين طريقة المشي ووجود مشكلة في الهيكل العظمي للإنسان؟ مؤكد حضرتك في علاقة وطيدة جدا بين طريقة المشي ومشاكل في الهيكل العظمي. بتبدأ حضرتك من مفصل الكاحل في القدم لحد نطلع فوقها للركبة، مفصل الفخذ، كل دول حضرتك يعملوا ما يسمى بالعرج. طبعا لو المسألة في الناحيتين بتعمل مشيات يعني محددة معروفة طبيا، زي مشية البطة في بعض الأحوال، أو مشية المرأة الحامل نتيجة اتفاخ الحوض بشكل معين. كذلك العمود الفقري نفسه لو متأثر في ناحية دون ناحية يؤثر برضو بنوع من أنواع العرج هو كمان، وده بيحصل كتير جدا. يعني كل العمود الفقري يؤثر، وما دونه أو ما تحته من مفاصل برضو بيأثر، لحد الكاحل ممكن يؤثر في مشية البني آدم. دكتور، بالنسبة للمرأة الكعب أو الحذاء الفلات أو الحذاء الرياضي بيليه تأثير على المشية؟ هو ملوش تأثير على المشية قد ما له تأثير حضرتك على يعمل مشاكل في العضلات أو في العمود الفقري. يعني الكعب العالي حضرتك يعمل مشاكل في العمود الفقري بشكل كبير، لأنه بيغير محور وزن أو تقل الجسم. لكن حضرتك يعني حاجات طبعا الفلات والكلام ده هي أكثر صحية من الكعب العالي والانحدار الشديد اللي بيحصل اللي بنشوفه في الكعب العالي وخلافه. دكتور، تصميم الحذاء له علاقة بسلامة الأصابع القدمين أو شكل القدم؟ يعني تصميم الحذاء حضرتك ما بيبقالوش علاقة بالنسبة لنا كبيرة، إلا أنه كل ما كانت الجزمة مريحة وإنها في مستوى واحد الكعب وأطراف الأصابع، كل ما كانت حضرتك الجزمة دي أكثر راحة. كل ما كان في نوع من أنواع التهوية في القدم، كل ما يكون الحذاء ده أكثر راحة. الحقيقة كتير قوي من الناس يقولوا إن ده حذاء طبي. حذاء طبي يعني شيء موصوف للتأهيل الطبي، يعني دكتور تأهيل طبي هو اللي وصف هذا الحذاء، يبقى ده اسمه حذاء طبي. أما ما دون ذلك من أحذية ما بنسميهاش أحذية طبية كويس. لكن طبعا كل ما كانت مكان الحذاء يعني صحي، ده نقدر نقول عليه حذاء صحي، يعني يعني مناسب للأقدام ككل، يعني في فراغات بشكل معين او في او ما فيهوش تدبيب في مكان غير مدبب في مكان ولا يؤثر في الكعب وخلافه، ده يبقى حذاء نسميه صحي اكتر من ان احنا نسميه طبي. دكتور، العظمة البارزة في الإصبع الكبير بالنسبة للقدم بتكون أحد أسباب تشوهات القدم وبالتالي تأثيرها على المشي؟ هي ما تأثرش في المشي، بس هي بتأثر في الشكل بيكون ألم أحيانا يا دكتور، وطبعا بتعمل التهابات، لكن دي حضرتك بننصح فيها بنوع من أنواع دي بقى مخدات طبية مخصوصة للحكاية دي، ودي حضرتك بتبقى مريحة جدا للقدم، ولما يكون في التهاب لازم المريض ده أو المريضة دي تاخد علاج للحالة دي، وقد نحتاج في بعض الأحوال إن احنا نعمل علاج طبيعي، وأحيانا على فكرة بيوصل الموضوع إن احنا نحتاج جراحة لإزالة الجزء اللي حصل فيه النتوء أو البروز الشديد ده في القدم. إذن يا دكتور راحة الجسم تبدأ من القدمين. بالضبط. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل. عايزين نتفق مع بعضينا ان احنا نساعد اي حد كبير، اي حد كبير هنلاقيه في طريقنا شايل شيلة تقيلة، اي واحدة من الجيران مثلا شايلة شيلة وعايزة تطلع السلم ومش قادرة، هل هي عشان مش هي ماما ولا هي تيتا ولا هي خالته، معنى كده ان ما اقولهاش عنك يا طنط، عن حضرتك اشيل من حضرتك، ما ينفعش عنك يا عم، لا لازم لازم نحط في دماغنا او نحط في ذهننا ان احنا دي ممكن تكون ماما. انا لما ما كنتش شايف ماما وهي شايله كده، انا لما اعمل كده مع غيري، غيري كمان هيعمل كده مع ماما، لما تبقى شايله شيله تقيله هلاقي اللي يساعدها وهلاقي اللي يشيل منها. ما هو ما ينفعش ان انا الاقي حد كبير او ضعيف شويه وما اقدرش اقول له اساعدك، فيها ايه لو نساعد بعضينا، فيها ايه لو ناخد بايد بعضينا، لو حد مننا يعني مثلا سالنا على حاجه، لو حد قال لك معلش يا ابني امسك معايا دي، طلب منك او ما طلبش منك انت قول له وافق انك تشيل معاه مفيش مشكله، لو هو طلب يا سلام، ده من عينيا من عينيا يا امي من عينيا يا بابا، اخد بايد الاكبر مني واحب الاكبر مني، واحترام الكبير واجب. ده لم الشمل يعني الحب، يعني التسامح، يعني الحفاظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، طبق شهي على مائدة الطعام مع شيف أماني العمري، ونقدم لك طبق شتوي اليوم وهو طريقة عمل القلقاس بالسلق. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. إحنا طبعا في الشتاء، واليوم من دول يومين السلق والقلقاس، فإن شاء الله النهاردة هنقدم طبق النهاردة قلقاس بالسلق. المقادير: كيلو قلقاس، 3 حزمة سلق، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة ثوم مفروم، ملح، فلفل، كزبرة باودر، حبة طماطم مفرومة دي اللي هنحطها مع اللحمة، وأنا بسوي اللحمة نص كيلو لحمة مكعبات، أو لو عندي مرقة أو شوربة. هنقول الطريقة: هنقشر القلقاس وننظفه كويس قوي بفوتة المطبخ أو بمناديل ورقية. طبعا القلقاس وأنا بقشره ممنوع منعا باتا إن أنا أجيب ناحيته مية، يعني ولا نقطة مية تيجي على القلقاس، لأن أول القلقاس ما بيجي عليه نقطة مية هنلاقيه ناعم كده ومش هنعرف نقطعه أو نقشره، وكمان هينزل النشا اللي فيه. بعد ما اقطعه مكعبات حسب ما انا عايزه، مكعبات كبيره او مكعبات صغيره، باركنه على جنب بدون ماء، واقول بقول تاني بدون ماء. بعد كده هنسوي اللحمه التسويه العاديه بتاعتنا وننشلها من المرقه، او لو كان عندي مرقه او شوربه هنحطها تغلي على النار، وهننزل بالقلقاس على طول على المرقه او على الشوربه. بعد كده في طاسه على النار هنكون مقطفة طبعا 3 حزم للسلق، مقطفهم كويس، يعني اخد الورق مش العرق، اخد الورق بتاع السلق. اغسله كويس ونشفهم كويس جدا، احمصهم في طاسة على النار. هما طبعا هيقل كمية بتاعتهم، هتقل قوي قوي قوي، وهيبدأ ينشف على النار. يعني الورقيات لما بنعرضها للنار بتتحمص، يعني بتبقى ناشفة. اول ما هنلاقيه بدأ ينشف على النار، طبعا مع التقليب المستمر، هنحط معلقة الثوم المفرومة فيه ونقلب كويس قوي قوي قوي لحد ما نسمع ايه صوت كده، ايه صوت خروشة كده، اللي هو ايه خلاص بقى متحمص. بعد كده هنشيله من على النار ونصحنه كويس قوي او نضربه كويس قوي في الكبة، او لو عندي اي حاجة يعني نصحنه بيها او ننعمه بيها. بعد كده هضيفه على طول على القلقاس، هيكون طبعا القلقاس استوى في المرق او في الشوربة، هضيفه على القلقاس. لو عندي اللحمة هرجع اللحمة تاني مع القلقاس ونسيبها تغلي غلوتين طبعا. وانا بنحمص السلق مع التوم، ما تنسوش هنضيف شوية ملح صغيرة والكسبرة البودر اللي عندي دي، بتديلها نكهة حلوة وبتديلها طعم حلو. هنسيبه يغلي غلوة واحدة على النار، وبعد كده بالهنا والشفا. هنقول الطريقة مرة تانية. هنقشر القلقاس وننضفه كويس قوي بفوطة المطبخ او المناديل الورقية، ما نحطش عليه اي مية خالص. هنقطعه الى قطع مكعبات صغيرة او كبيرة حسب ما تحبي. بعد كده هنسوي اللحمة وننشلها من المرقة، او لو عندي مرقة هحطها على النار وهتغلي. اول ما تغلي هننزل فيها بمكعبات القلقاس. في الاثناء دي عندي السلق انا منضفاه ومنشفاه في معلقة زيت على النار، هنشفه أو هحمصه على النار. أول ما لقيه إن هو بدأ يتحمص على النار هضيف عليه معلقة الثوم المفرومة والكزبرة البودر وشوية ملح، رشة ملح، حد ما يتحمص ولاقيه صوته كده عمل خروشة أخده بعد كده أضربه في الكبة كويس قوي وأضيفه على السلق بعد ما يستوى. يعني أضيفه بعد السلق ما يستوى، أضيف عليه السلق بالثوم، دي الدقة بتاعته. بعد كده هنسيبه يغلي غلوة واحدة بس ونطف عليه ونقدمه بالهنا والشفا. كانت معكم أماني العمر. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. النهاردة عاوزين نتكلم عن نقطة جديدة، والنقطة النهاردة اللي هنتكلم فيها علاقة الزوج بزوجته قصاد الناس. بقينا مفتقدين حاجة مهمة قوي بين الزوج وزوجته في الجيل الجديد، وهو الاحترام. فقدنا احترام الزوج وزوجته قصاد كل الناس، بقى في مشكلة بينهم قصاد المجتمع. يعني الست بقى عندها مشكلة انها دايما بتنقد جوزها قصاد كل اللي حواليها، بتقول عيوبه، بتقول مشاكلها جوه بيتها، ففقدت احترام جوزها قصاد الناس. ونفس المشكلة للزوج، بقى وهو قاعد دايما بيتكلم عن مشاكل مراته وعيوبها وينقدها قصاد الناس، فبالتالي بقت بيوتنا مفتوحة قصاد كل المجتمع اللي حوالينا، ما بقاش فيه أسرار خاصة ببيوتنا، بقينا بننقد بعض على الملأ، ما بقاش فيه حاجة خصوصية لكل بيت، وبالتالي نسبة الطلاق زادت قوي بسبب ده. اللي احنا عايزين نقوله ان دلوقتي اللي بيحصل ان انت لما تشتكي للناس اللي حواليكي ما بقاش يحصل ان الناس تهديكي، بالعكس انت لما بتقولي عيوب جوزك قصاد الناس ممكن الناس تخليكي تزيدي تعب او وجع من جوزك، مش هيهدوكي. يعني بترجعي البيت وانتي اكتر حماسا لان انتي تبقي تتخانقي وان انتي تعملي مشكلة، ما بتهديش لما بتقولي مشاكله قصاد الناس. ونفس القصة للزوج لما بيقول مشاكل مراته وينقضها قصاد الناس، برضو نفس القصة، بيرجع متحامل عليها اكتر من ان هو يهدى. فبالتالي بقينا فقدين الاحترام اللي بين الزوج والزوجة قصاد الناس، ما بقاش فيه الرقي في المعاملة والاحترام. يا ريتنا نرجع تاني، نرجع ان احنا بيوتنا تبقى مقفولة علينا، مشاكلنا تتحل جوه بيوتنا من جوه، نبعد خالص عن اننا بيوتنا تبقى مفتوحة لكل اللي حوالينا وكل اللي حوالينا عارف عننا كل حاجة. نتمنى ان احنا حتى ولادنا لما هيكبروا هيتعلموا هم كمان في بيوتهم ان بيوتهم تبقى مقفولة عليهم وعلى مشاكلهم، مش كل اللي حواليهم مطلعين على مشاكلهم ومتعودين ان هم يسمعوا نقد عن الاب والام، فبقى ده صورة سيئة وواجهة سيئة لينا ولبيوتنا. استنوني وفن جديد واتيكيت وكانت معكم داليا حسام. لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبتش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبة عشان تعرف العتاب واللوم ده من باب المحبة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.